وخروا له سجدا. خروا له سجدا، هذا سجود تحية وليس بسجود عبادة، فسجود العبادة هذا لا يكون إلا لله. سجود التحية كان جائزا في الأمم السابقة ونسخ في شرعنا، يعني لم يعد الآن في شرعنا أن نسجد سجود تحية، إنما هذا كان في الشرائع السابقة، لكن في شرعنا لا يوجد سجود تحية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، في رواية: لما له من حق عليه. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لما له من حق عليه. يبقى لا يوجد في شرعنا سجود تحية.